على موقع مهرجان .com. خلانا ميل في نهار وليل بتمنى موت انا رافض اني اعيش كده الدنيا كان هادي ليل وعملت ايه علشان اعيش وعذاب وحزن وفرهاضة انا لمود انا عايش مهان والدمعيان هاتي كمان قل الامان ضيق المكان انا مش بخير بحزن كتير قلبي انكسر والدمع بقى نفس الهموم نفس الضغوط نفس الالم انا تحت عيني سواد لاني مش بنام عامل تمام وانا مش تمام لكن بقلل في الكلام محقوق والحق ليا مش عليا انا ليا حق بجد هاخده من الحياة حقي اعيش يومين مبقاش حزين وانا واقوم والاقي حزن انا اختفى اوضة والسرير دخان كتير ومهدئات معرفش يوم معرفش ساعة ومنبهات انسان وحيد ساكن بعيد علشان كاره العلاقات الوضع كحل مضلمة ما تشوفش كاف وعيون حمرة متفيمة والوزن خاف ما هو مش سعيد متشاف مريض من ناس وقالوا عالوسة قلبي كان اختيار سبب انهيار حبك وشافك واحدة غيرهم كلهم وانتي زودتي ناره زادت مراره ما كنتش شبههم طلعتي عوطة منه كان كل مرة بنمشي نهايتها الرجوع بعد المشاكل والبعد بعد الدموع المرة دي انا هعمل ايه مش هبكي على ضي الشموع هي الحياة ناس تيجي ناس غير وبيروح بعد الفراق ولا حد طلعت يعني روحوا انا مش هموت ايام تفوت وانسى حبك انا وجروحه